رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن العداء والكيد لهذا الدين عداء وكيد مستمر، ذلكم أن الله عز وجل لما بعث أنبياءه ورسله داعين إلى التوحيد والحق جعل لهم سبحانه وتعالى أعداء يناوشونهم ويحاربونهم ابتلاء وتمحيصا منه جل وعلا. شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول، زخرف القول، وهذا يدل على أن أعداء التوحيد قد يكونون ممن أوتي فصاحة وبلاغة وبيانا حتى يزوقوا به باطلهم ويزخرفوا بهم ضلالهم. هذا الطريق الذي هو دين الإسلام وهو الحق المحض من عند رب العزة والجلال، هذا الطريق قد قام على جنباته أعداء يحاربونه، ومن أعظم مساعيهم وأهدافهم أن يبثوا الفرقة وأن ينشروا العداوة بين أهل هذا الدين الواحد، هذا الدين الواضح بتشريعاته العظيمة اشتمل على جميع أسباب الوحدة والاجتماع. ومع ذلك فإن الفرقة ضربت هذا الجسد حتى مزقته منذ زمن بعيد، ولهذا عوامل ومن ورائه أناس. أول من يسعى بالفرقة بين أهل الدين الواحد الشيطان الرجيم، فإنه قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. الشيطان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أصحاب رسول الله الذين طلقوا الدنيا والذين رغبوا عن الحطام ورغبوا في الزعامات، رغبوا عن الزعامات ليس فيه، ورغبوا عن الزعامات وأرادوا وجه الله سبحانه وتعالى وحققوا التوحيد واقعا في حياتهم، لما رأى الشيطان ذلك أصابه اليأس. لكن هل سيترك الشيطان مهمته القذرة؟ لن يتركها، بل سيستمر فيها. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. وهذا يدلك على أن من وظائف الشيطان الكبيرة أن يعمل على التحريش بين المسلمين، وأن يمزق جسدهم، وأن يلقي بينهم العداوات، حتى إن الواحد يقابل أخاه المسلم لكن نتيجة للتصنيف وللتفرقة تبعا للتحزب ينظر إليه بنظرة بغض وعداء كأنه كافر. الشيطان من أعظم من يقوم بهذا التحريش. كذلك أهل الباطل، إن فرعون علا في الأرض ماذا؟ وجعل أهلها شيعا، فكيف بأهل الحق؟ لابد أن حرص أهل الباطل، لابد أن حرص أهل الباطل على جعل أهل الحق شيعا متعادين متباغضين متحاربين يكون عظيما. وعلى رأس أهل الباطل هؤلاء أهل البدع الذين أصابتهم البدعة في مقتل في قلوبهم، أصابهم كلب البدعة فتغيرت عندهم المفاهيم، صار الباطل عندهم حقا وصار الحق باطلا، وصارت السنة عندهم بدعة وصارت البدعة عندهم سنة، وهم يكثرون ويقل أهل الحق حتى يصيروا غرباء. إن هذا الدين بدا غريبا وسيعود غريبا كما بدا، فطوبى للغرباء. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: والبدعة مقرونة بالفرقة كما أن السنة مقرونة بالجماعة. فيقال أهل السنة والجماعة كما يقال أهل البدعة والفرقة. وهذا الدين يحتاج من ممن كرم وأكرم بالانتساب إليه، يحتاج أن يكون المسلم متجردا أمامه الكتاب والسنة، أمامه الكتاب والسنة. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، اجعلوا الكتاب والسنة إمامكم تسيرون خلفهما وتتجرد من جميع الأهواء، من جميع الحظوظ. ومن أعظم أهل البدع الذين يحرصون على إذكاء الفرقة والشتات بين المسلمين، ويغذون ذلك بأساليب متعددة، من أعظم أهل الفرقة الرافضة، الشيعة قبحهم الله، الشيعة الاثنى عشرية. هؤلاء الذين أرادوا أن يطمسوا أنوار الإسلام وأن يمسخوا حقيقة هذا الدين، وعملوا على ذلك جادين ومجتهدين. أنت الآن إذا درست عن دولة إيران ستجد أن شعب إيران يعاني الفقر ويعاني العوز. لماذا؟ لأن معظم ميزانية هذه الدولة النفطية مسخرة لأمرين: للتسليح ولنشر الرفض. 80% من ميزانية دولة إيران مخصصة للتسلح ولينشروا هذا الكفر الذي أرادوا به أن ينتصروا لأجدادهم المجوس الذين حطم إمبراطوريتهم عمر بن الخطاب. أبغضوا المسلمين وأبغضوا العرب، هذا معروف. أنت إذا درست هذا الدين ستجد أنه دين مغاير لدين الإسلام. القرآن محرف، فيه صور كاملة أسقطت، كتاب الله محرف عندهم، والسنة مرفوضة، بخاري ومسلم مرفوض. لماذا؟ لأن رواتها من النواصب الكفرة، ولأن جميع الصحابة ارتدوا. أصل دين الإسلام هو التوحيد، وأصل دين الرفض هو الشرك. المسلمون يعظمون المساجد، والرافضة يعظمون المشاهد، حتى كتب زعيمهم المفيد كتابا أسماه مناسك حج المشاهد. بل يذكرون أن الله عز وجل قال لمكة: استقري مكانك، فلولا كربلاء ما خلقتك. لا، الله سبحانه وتعالى قال الكلام ده، قال لي المكة: استقري مكانك، فلولا كربلاء ما خلقتك. هذا دين باطل. يعملون على محاربة الإسلام وعلى نشر التشيع لتمزيق جسد الأمة، وهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كل زمان ومكان هم يعتبرون أكبر مساعد وداعم للكفرة الذين يحاربون الإسلام. فجزى الله خيرا هذه الدولة التي عملت منذ زمن على محاصرة التشيع في هذه البلاد، وعلى التضييق عليه، وعلى إحكام الخناق على القنوات التي تعمل على نشر التشيع. فقاموا قبل زمن بإغلاق جميع المراكز الثقافية في هذه البلاد. جزى الله القائمين على هذه الدولة وبارك الله فيهم وأعانهم. ثم الآن أفرحوا أهل الإسلام بمطالبتهم البعثة الدبلوماسية الإيرانية بأن تخرج من البلاد. هذه قرارات طيبة وقوية، نسأل الله أن يبارك فيه وأن ينفع بهذه القرارات. وكل مسلم لا بد أن يسهم وأن يساعد على الدفاع عن دينه، وعلى الانتصار لهذا الدين، وعلى محاربة الباطل بشتى أصنافه. وبارك الله فيكم، إن شاء الله الدرس قائم، والله المستعان.